إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل من بركاته ورحماته علينا جميعا. اللهم أنزل من بركاتك وأنوارك وفضلك ورحماتك ونفحاتك علينا جميعا يا رب العالمين، وعلى أهل هذه المنطقة أجمعين يا رب العالمين، وعلى أجوارها وأجوار أجوارها يا ذا الفضل العظيم المبين يا رب العالمين. إخواني وأحبابي في الله، يعني تخيل أخي الكريم الفاضل، لو أنا قلت لك دلوقتي أنت قدامك عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه، إيه رأيك؟ إيه رأيك في عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه؟ لو طالب هيقولك يا عم ملهاش لازمة أن أنا أدخل امتحانات السنة دي، لو تاجر هيقولك أقفل المحل وأسافر ولما أرجع بأفتح التجارة بتاعتي تاني، لو موظف هيقولك أخد أجازة من الشغل. ده 10 أيام بمليون جنيه، هي دي فرصة تتعوض؟ أحبابي في الله، أنا الوقت جاي أتكلم عن 10 أيام أغلى من الدنيا واللي فيها، أغلى من أموال الدنيا واللي فيها. 10 ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أفضل من رمضان، أفضل من رمضان، أفضل من 10 الأواخر من رمضان اللي الناس كانت معتكفة في الجوامع واللي مش معتكف قاعد نص اليوم في الجامع، أفضل من 10 الأواخر من رمضان على قول جمهور العلماء. ليلا ونهارا ليلها أفضل من ليل 10 الأواخر ونهارها أفضل من نهار 10 الأواخر، إلا ما كان من ليلة القدر طبعا. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يا إخواني في الله، إحنا مش بنتكلم الوقت عن عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه، ده عقد عمل عند الله 10 أيام بالعبادة. الأيام دي لسه عليها أسبوعين، يعني نحن الآن قبل العشر بعشر، الأيام دي لسه عليها أسبوعين. ابن عباس روي عنه إن الحسنة فيها ب700 ضعف، يعني ثواب صفحة القرآن بثواب 700 صفحة، يعني ثواب قراية صفحة قرآن في الأيام العشر أفضل من ثواب ختمة قرآن خارج الأيام العشر. فمن يضيع هذا الثواب؟ من يضيع هذا الثواب العظيم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن يوم واحد من العشر اللي هو عرفة اللي هو اليوم التاسع، وهو ليس أفضلها، أفضلها اليوم العشر اللي هو أول يوم العيد، تخيل، ويتكلم عن عبادة واحدة بس في ذلك اليوم، صيام يوم عرفة، ويقول لك إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، يعني صيام عمل صالح واحد في يوم واحد يكفر ذنوب سنتين، يعني صيام 12 ساعة يكفر ذنوب 24 شهر، يعني صيام الساعة يكفر ذنوب شهرين، يعني صيام الساعة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني صيام 60 دقيقة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني الدقيقة بيوم، يعني هذه الأيام لا تحسب بالأيام ولا ده تحسب بالساعات وبالدقائق. الإمام الأوزاعي يقول أن عبادة الله في هذه الأيام العشر كل يوم منها يعدل أجر غزوة في سبيل الله، أجر غزوة في سبيل الله. أنا بقول لك دلوقتي 10 أيام عقد عمل بمليون جنيه، ده صفقة من صفقات الدنيا، ولكن عبادة الله في هذه الأيام لا يعدلها دنيا ولا يعدلها أي كنوز، ولو الأرض كلها ذهب لا تعدل عبادة الله في هذه الأيام. حتى قال بعض السلف أن صيام اليوم فيها بأجر صيام سنة فيما سواها. يعني تخيل لما تصوم 9 أيام من 1 لحد يوم عرفة كأنك صمت 9 سنين في سبيل الله، كأنك صمت 9 سنوات لله سبحانه وتعالى. فإن لم تثقل موازيننا في هذه الأيام فمتى ستثقل؟ لو ما تقلتش ميزانك في الأيام دي أمال هتتقل إمتى؟ إخواني في الله، هل تحرك هذه الفضائل قلبك؟ الفضائل دي بتهز قلبك؟ يا جماعة يا اخوانا احنا عايزين نتعامل مع الحياة بفكر الاخرة. تخيلوا كده لو مريض راح لدكتور، فالدكتور بيكشف عليه، ففي اول الكشف لقى عنده دور برد، لما زود الكشف والاشعة شوية لقى عنده قرحة في المعدة، لما زود الكشف والاشعة والتحاليل لقى عنده سرطان. الدكتور هيكلمه عن ايه في دول؟ هيكلمه عن السرطان. ليه؟ لان ده اخطر مرض عنده، ده اكبر مشكلة بالنسبة له. اهو بالنسبة لنا احنا اكبر مشكلة ايه؟ احنا عندنا مشاكل كتير في دنيتنا وفي ديننا. اكبر مشكلة ان غياب التعلق بالدار الاخرة، غياب التعلق باليوم الاخر. لما تكلم شاب في اي مكان وتقول له حرف القرآن ب10 حسنات يقول لك والله ده حاجة جميلة اوي. لو قلت له حرف القرآن ب10 جنيه مش هيبطل. الشاب اللي عايز يتجوز واللي وراه مصاريف حياة مش هيبطل يقرأ القرآن. لما نقول ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقول لك والله العظيم ده حاجة جميلة اوي. لو قلت له سنة الفجر ب500 جنيه مفيش حد هيسيب صلاة الفجر. تخيلوا لو النساء مش بتتزوج على حسب الجمال ولا الغنى ولا النسب، لو النساء بتتزوج على حسب علو الإيمان في القلب، كان واحدة سابت قيام الليل، كان واحدة سابت صلاة الفجر. هي دي الآخرة يا جماعة، هي دي الآخرة. هو ده التفكير بمقاييس الدار الآخرة، إن الدار الآخرة إحنا نتحاسب على حسب الإيمان، على حسب العمل الصالح. تخيل كده لو أنت ماشي في شارع الجلاء وفي عز الظهر والدنيا زحمة نار والعربيات ماشية كلها في اتجاه شارع الثانوية كده بقى وإيه، والدنيا زحمة يعني عما بتخطي 5 متر، إيه ده يزمر لده وده يتشكل مع ده، وفجأة لقينا واحد جاي بكل هدوء أعصاب وبكل برود كده بعربية في اتجاه معاكس وماشي وعايز الناس دي كلها توسع له. ايه ده هي ناقصة؟ ده جاي في اتجاه معاكس، الناس هتعمل فيه ايه؟ الناس هتتضجر منه قد ايه؟ اهو ده العاصي يا جماعة. الكون كله ماشي في اتجاه واحد، الكون كله ماشي في اتجاه طاعة الله، وده جاي في اتجاه معاكس، خلف خلاف للكون كله. الكون كله بيسبح ربنا وبيعبد ربنا وبيتوجه لربنا، وده بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. جاءت فرصة عظيمة للمصالحة مع الله. لو واحد مننا مدير الشغل بتاعه زعلان منه بيقعد يقول اكتر يوم ممكن اعرف اصالحه في ايه؟ طب احب هدية بيحبها ايه؟ حلويات ولا تورتاية ولا ايه؟ وتجيب له احب هدية في احب يوم ليه وتروح تصالحه. اهو 10 ذي الحجة احب الايام الى الله. يبقى صالح ربك باحب الاعمال الى ربك في احب الايام الى ربك. فرصة عظيمة عشان كل واحد مننا يصالح ربه ويتركى في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. الباب لسه ما اتقفلش يا جماعة. اللي فاتوا رمضان ابواب رحمة الله لم تغلق، ابواب الكنوز والحسنات لم تغلق، ابواب خزائن الله لم تغلق، ابواب السماوات امام دعائي ودعائك لم تغلق. في موسم عبادة تاني عظيم جاي بعد ايام اللي هو 10 ذي الحجة. عارفين هيبدأوا امتى؟ 1 ذو الحجة هو 6 اكتوبر. 1 ذو الحجة هو 6 اكتوبر، هيبقى يوم حد باذن الله. ده 1 ذو الحجة يعني هيبقى يوم حد، يعني 10 ذي الحجة هتبدأ من اول مغرب السبت بقى، لان الليل بيبدأ قبل النهار. فمن اول مغرب السبت هيبقى ليلة 1 ذو الحجة، و6 اكتوبر اللي هو يوم الحد هتبقى 1 ذو الحجة. تاريخ لا ينسى، التاريخ لا ينسى، زي ما ربنا جعله نصر لنا في الدنيا كده يبقى نصر لنا في الدين كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى نصر لنا على الشيطان، يبقى نصر لنا على النفس، وتبقى أيام عبادة لله سبحانه وتعالى. لما بنسمع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله في عشر ذي الحجة، ولما بنسمع الذي قاله الله في عشر ذي الحجة، تذوب القلوب يا إخواني. انت جسمك ده له احتياجات، جسمك ده له احتياجات يومية، يعني لازم كل يوم تنام ولو مرة، وجسمك له احتياجات كل كذا ساعة، لازم تاكل كل كذا ساعة، بقى مش مرة في اليوم لا، ده انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشى. وجسمك له احتياجات كل ثانية، النفس مفيش حاجة اسمها انها تنفس كل كذا ساعة. كذلك روحك ليه احتياج يومي، احتياج يومي، احتياج يومي انك تقرأ القرآن ولو مرة في اليوم، واحتياج كل ساعة اللي هي الصلوات الخمس كل كذا ساعة تصلي، واحتياج كل ثانية وهو ذكر الله. هذه الايام ايام ذكر لله، ايام ذكر لله. اخواني في الله الدنيا دي اخرتها ايه؟ لو واحد معاه 100 مليار جنيه، لو واحد عنده 50 برج على المشاية، هيسكن في الاخر في ايه؟ في شقة. هيسكن في ايه يعني؟ امال يعني هيقعد الصبح في شقة والظهر في شقة وبالليل في شقة؟ طب لو واحد عنده 100 مليون جنيه هياكل ايه؟ وجبة. امال هيعمل ايه يعني؟ امال هياكل 50 وجبة؟ هو نهايته وجبة. هو طاقة الانسان في التمتع في الدنيا ليها حدود، وده من نعيم الجنة، ان طاقة الانسان في التمتع في الجنة ليس لها حدود. يعني انت في الجنة بتتمتع وتتنعم، فيش حاجة انها بعد ما اكلت مثلا ايه حتة لحمة شبعت، لا مش كده، ده انت شهيتك مفتوحة كمان في الدنيا، طاقة التمتع لها حدود. فتخيل بقى مهما الواحد اختنى اخرتها ايه، مهما الواحد كسب اخرتها ايه، هو زيه زي غيره. انما يا اخواني في الله في هذه الايام التي فتحها الله، اسمع معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقلبك بقى الحديث ده، ما من ايام، ما من ايام، ما تدورش هنا بس حصريا في العشر الاوائل من ذي الحجة، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يا ربي ايه ده، ده لو واحد بيحب زوجته وعارف، او واحد بيحب، يعني تخيلوا يا اخواني، انا لما اعرف ان ربنا بيحب العبادة في الايام دي قوي، بتحب الذكر يا رب انا مش هبطل ذكر فيهم يا رب، بتحب العبادة فيهم يا رب انا مش هبطل العبادة فيهم يا رب. اللي بيحب ربنا قلبه هيتحرك مع هذا الكلام، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني دي احب ايام الى الله في العبادة. يبقى مش هيأذن لحد انه يعبده فيها غير احب العباد الى الله. يبقى انت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، شوف هيفتح عليك في العبادة فيها ولا لا. عايز تعرف ربنا بيحبك قد ايه، شوف هيفتح عليك في العبادة في الايام دي قد ايه. ايام دي عايز استعداد يا جماعة، احنا بنتكلم من قبلها باسبوعين ليه، موضوع عايز استعداد يا اخواني، الموضوع عايز تقرب الى الله، يعني زي ما بيسموها في الكرة كده تسخين، زي ما بيسموها كده في التجارة قبل الموسم، يعني الوقت موسم المدارس بدأ اهو بعد ايام خلاص المدارس، تجار الشنط المدرسية بقالهم شهرين وتلاتة بيستوردوا الشنط وبيخزنوها. ليه؟ يقولك ده الموسم. انتوا فاكرين يا جماعة ان عند التجار يعني والواحد مارس التجارة بعد التخرج كده حوالي سنة من حياته، انتوا فاكرين ان مواسم التجارة عند التجار هي مواسم البيع؟ لا، ده التاجر بيبدأ الموسم عنده من قبلها بثلاث اربع شهور، بيبدأ من قبلها ليه؟ لان الموسم لسه جاي. اخواني في الله هذا موسم تجار الاخرة، لازم انك انت تجهز نفسك، لازم انك انت تحضر نفسك، لازم انك انت تجهز قلبك لهذه العملية العظمى. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. الصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ طب انا رسول الله مش هقعد اصلي واصوم في الايام دي، انا هطلع جاهد، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا له يعني يا رسول الله انت بتقول ان عشر ذي الحجة دي جهاد، طب انا دلوقتي هطلع جاهد 10 ايام، الاحسن ولا في العشر ايام دول اعبد ربنا؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الصحابة كانوا مبهورين، يا رسول الله ولا الجهاد ازاي؟ ده حنظلة خد الفردوس الأعلى بساعة جهاد يوم بدر، ده حارسة خد الفردوس الأعلى بساعة جهاد يوم بدر، وحنظلة خد الفردوس بجهاد يوم أحد، ده جعفر ابن أبي طالب خد الفردوس الأعلى بيوم جهاد في مؤتة، ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله ده انت قلت لنا ان المجاهدين ربنا اعد لهم 100 درجة في الجنة، ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله انت قلت لنا ان الشهيد ينجو من ألم الموت، وما أدراك ما ألم الموت. لما ابن عمرو بن العاص ابنه بيقول له يا أبي صف لي الموت، كنت تريد رجلا حكيما يصف لك الموت عند موته، فصف لي الموت الآن. قال له يا بني كأن السماوات أطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. سبحان الله العظيم، ينجو من ألم الموت وينجو من فتنة الممات. يعني تخيل كل واحد مننا على يمينه ملك وعلى شماله ملك، ده بيكتب الحسنات وده بيكتب السيئات. الشاب بقى اللي قاعد في معصية ربنا للنهار، لما بيجي الملكين يسلموا الصحف بتاعته عند الموت، فبيقولوا له جزاك الله شرا عن كل مجلس معصية أجلستنا فيه. طب شاب تاني طائع إلى الله، أو واحد طائع إلى الله، الملكين وهم بيسلموا الصحف ساعة الموت يقولوا له جزاك الله خيرا عن كل مجلس طاعة أجلستنا فيه. بيجي الشيطان بقى ساعة الممات ويحاول يشكك العبد في دينه، ده فتنة الممات، ينجو من فتنة الممات، ملوش دعوة بده، وينجو من تحلل الجسد في القبر. يعني الشهيد الذي قبله الله شهيد لا تأكل الأرض جسدا. لما جابر بن عبد الله أراد أنه ينقل جسد أبوه بعد ما استشهد في أحد، عبد الله بن حرام ب46 سنة، فرفع يده الحتة اللي في جسمه نزل الدم مكان ايديه، لسه جسمه زي ما هو بعد 46 سنة، بعد 46 سنة. فتخيل انت كده ان الشهيد ملوش دعوه بالكلام ده، والرسول يقول ولا الجهاد في سبيل الله. يا نهار ابيض. وباركين النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ الا ان يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني ثواب عبادتك في 10 ذي الحجة ان اجتهدت فيها زي ثواب اللي ضحى بنفسه وماله وروحه في سبيل الله، فمن يضيع هذا الثواب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. يعني فضل 10 ذي الحجة على باقي ايام السنة زي فضل مكة والمدينة كده على موسكو ونيودلهي مثلا، يعني زي فرق ثواب انك تعبد ربنا في مكة والمدينة عن انك تعبد ربنا في سان فرانسيسكو مثلا. وكلها ارض الله وكلها ايام الله، ولكن الله فضل اياما على ايام، افضل ايام الدنيا. طب انا عايز افوز بافضل ايام الاخرة، يبقى فوز بافضل ايام الدنيا. يا جماعة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه، العلماء كثير من المفسرين قال لك اتممناها ب10 اي 10 ذي الحجة، يعني 10 ذي الحجة كان سيدنا موسى على جبل الطور يعبد الله ليل نهار عليه الصلاة والسلام، اتممناها ب10 اللي هي 10 ذي الحجة. فالعلماء قال لك سيدنا موسى له 40 يوم مقات، واحنا لنا 40 يوم مقات، ال30 بتوع رمضان وال10 بتوع 10 ذي الحجة، يبقى 40 يوم مقات احنا كمان. يبقى اللي عبد ربنا في رمضان يتم الميقات بتاعه بال10 ذي الحجة، يبقى تم ميقات ربه كمان. سبحان الله العظيم. يعني 10 ذي الحجة دي العلماء اتكلموا فيها كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. هذه هي الايام التي بنى ابراهيم فيها الكعبة لله، هذه هي الايام التي كان موسى على جبل الطور يعبد الله بلا طعام ولا شراب فيها، في وتسلم فيها التوراة واخذ فيها التوراة من رب العالمين. هذه الايام العظيمة التي يهتف الناس فيها من كل اجزاء الارض لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. دي ايام تلبية لله، ايام كل الخلق بيقولوا ربنا جايين يا رب، مقبلين يا رب، تائبين يا رب، معظمين يا رب. هذه الايام العظيمة، افضل ايام الدنيا. تخيل بقى افضل ايام الاخرة، والواحد مثلا في خيمة في الجنة لؤلؤة 60 ميل طول في 60 ميل عرض، يعني 90 كيلو في 90 كيلو. الشقة اللي كانت بتتباع في القاهرة ب50 مليون جنيه كان مساحتها 1000 متر، 1000 متر. تخيل انت ساكن في شقة في الجنة مساحتها 90 كيلو متر، تخيل دي تمنها ايه اصلا، ولا مين اللي يعرف يجيب تمنها اصلا مهما حصل. وانت في خيمتك تلاقي نداء يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم، إن الله يستزيركم أن تزوروا ربكم. تروح تلاقي في منابر من نور، وراها عروش من ذهب، وراها كثبان من مسك، فيجلس النبيون والشهداء على منابر النور، ويجلس الصديقون والصالحون على عروش الذهب، ويجلس باقي الخلق على كثبان المسك، ثم يكشف الحجاب فينظر الجميع إلى وجه الله. فما أعطوا شيئا في الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. يعني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن ده أفضل أيام الآخرة. عايز تفوز بأفضل أيام الآخرة؟ اجتهد في أفضل أيام الدنيا، اجتهد في أفضل أيام الدنيا. يا جماعة، ساعة الحشر، ساعة الحساب، بيقف الخلق 40 سنة قبل أن يبدأ الحساب، يعني بعد تطاير الصحف، كل واحد مسك صحيفته يقرأ فيها حسناته وسيئاته. الحساب ما بيبدأش بعدها، بيظل الخلق 40 سنة في أرض المحشر. ليه؟ كل واحد عاش في الدنيا دي ما بين البلوغ لحد الموت حوالي 40 سنة متوسط كده، يعني بلغ وعنده كم سنة لحد ما مات حوالي 40 سنة. اقف زيهم، حاسب نفسك انت الاول على اللي انت عملته فيهم. قلت سبحان الله، رمضان 30 يوم، وعشر ذي الحجة 10 ايام، 40 يوم. انا لو عبدت ربنا الاربعين يوم دول انجو من وقفة 40 سنة في ارض المحشر. عايز تهون على نفسك 40 سنة، اعبد ربنا 40 يوم. يعني هذه الايام بكرة هنعرف يا غالية قد ايه هذه الايام. عشان كده ربنا يقول لك والفجر وليال عاشر، ربنا بيقسم بعشر ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ده أيام كل ليلة فيها ربنا أقسم بها في القرآن، وليال عاشر، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. عشان كده ربنا بيقول لك والفجر أعظم عبادة في اليوم، وليال عشر أعظم عبادة في السنة، والشفع والوتر الصلاة، والليل إذا يسر قيام الليل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هو في واحد عاقل ما يعرفش قيمة الطاعات دي وقيمة المواسم المهولة دي؟ عشان كده ربنا في آخر الصورة، صورة الفجر ده، ايه بيقولك؟ ايه؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يا ربي دك، يقولك مثلا هتلر دك فرنسا في الحرب العالمية الثانية، دك لفظ صعب جدا، دكا دكا، كأن ربنا بيقولك انتوا مش عارفين الأرض دي حصل عليها ظلم قد ايه، حصل عليها مظالم قد ايه، حصل عليها معاصي قد ايه، فيوم القيامة الأرض دي بتدك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، عشان الحساب، والملك صفا صفا، زي الجيش كده لما يقف صفوف كده، الملائكة واقفة صفوف، وجيء يومئذ بجهنم. الله أكبر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اسمع، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أهي دي ساعتها يقول يا ريتني، يا ريتني ما ضيعت موسم من مواسم العبادة دي، يا ريتني كنت اغتنمت الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، اللي هو آخر آخر ساعات في الليل قبل الفجر، اللي هو وقت قيام الليل، ثلث الأخير من الليل. يا ريتني ما كنت ضيعت المواسم دي، يا ريتني كنت عرفت قيمتها. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ما كنت ضيعت فيها أي موسم. ربنا جايب لك ندم واحد على مواسم الطاعة اللي كانت موجودة في الدنيا، ندمه يوم القيامة. ولكن ولا تحين، ولا تحين مناص. إخواني في الله، عشر ذي الحجة موسم عظيم عظيم عظيم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله، أزكى يعني لما أعمالك تعرض على الله كل يوم اثنين او خميس، او تعرض على الله يوم العرض الاكبر يوم القيامة، اكتر عمل يجعل الله يحبك هو هذه العبادة في هذه الايام. ولا اعظم اجرا، اكتر اعمال تتقل الموازين كفة الحسنات، من خير، اي خير بقى، اي خير، صيام، صدقة، قرآن، بر والدين، صلة رحم، صلح بين مسلمين، من خير يعمله في عشر الأضحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله من هذه الايام، فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. ما من

هيا اتاخد ثواب كل عبادة عبد ربنا فيها في العشر ايام. ان انا ادي الواحد سمكة انا خدت ثوابه لحد ما كلها، انما ان انا اعلم واحد يصطاد انا خدت ثوابه لحد ما يلقى الله. عايزين ندل الناس على الخير، عايزين. انت مسلم اذا انت داعية. ده من الحاجات اللي ممكن نعملها في عشر ذي الحجة. تعرفين لو واحد غني كتب لواحد شيك على بياض وادهوله، يعني ده دي اجابة الدعاء بقى يا جماعة، كأن ربنا ولله المثل الاعلى مديك شيك على بياض. يا عم ادعي ربنا، يا عم قول يا رب. زي النهاردة الجمعة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة. انت ما عندكش مشكلة، ما انتش تعبان وعايز ربنا يشفيك، ما انتش عندك مشكلة مادية، ما عندكش مشكلة صحية، ما عندكش مشكلة اجتماعية او خلاف في البيت ونفسك انه يتحل، مش نفسك ربنا يصلح احوال البلد وعايز تدعي البلد، مش نفسك ان ربنا يصلح احوال ديني او دينك او ايمانك او قلبك. قال له يبقى من الذي يضيع هذه الساعة؟ ساعة الاجابة قبل ان تغيب شمس الجمعة، الساعة اللي قبل المغرب دي. حتى ان البعض قال لك ده من العصر للمغرب، يا عم خلينا الساعة اللي قبل المغرب تيجي المسجد او تقفل على نفسك اوضتك وترفع ايدك وتقول يا رب يا رب. احد السلف يقول اني اخشى ان احرم الدعاء اكثر من ان اخشى ان احرم الاجابة. يعني كلمة رفعت ايدك وانت بتقول يا رب، دي فتح من الله. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء، الدعاء ده فتح، انك ترفع ايدك وتقول يا رب ده فتح، ربنا فتح عليك. وبدام فتح عليك في رفعة ايدك هيفتح عليك في دينك ودنياك واخرتك، ده فتح من الله. فكيف تضيعه؟ فكيف تضيعه؟ قرأت حديثا في الحاكم غريب، مستدرك الحاكم، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يأتي بالخلائق يوم القيامة، فيأتي بعبده فيقول هل كنت تدعوني في الدنيا؟ انت كنت بترفع ايدك وتقول يا رب في الدنيا؟ اوعى اوعى ساعتها تقول يا رب انا ما كنتش بدعوك، انا يا رب ما كنتش مجتهد في الدعاء. ده سؤال من اسئلة العرض على الله. مهنا الوقتي عندي ازمة واخويا جنبي ما سألتوش، يبقى ايه؟ يا اما مستفقره يا عم وعنده حاجة يديها لي، يا اما مستبخله يا عم وهيرضى، يا اما مستجهله هو حاسس بيا اصلا ولا داري بيا. فمن من هؤلاء ربك؟ كلنا عندنا مشاكل. معنى انك ما بترفعش ايدك وتتوسل، انت ظنك في ربنا ايه؟ فربنا بيسأل عبده هل كنت تدعوني؟ عشان كده من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، فيقول نعم يا رب كنت ادعوك. اسمع ربنا يقول له ايه؟ فانك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا عجبتها لك، ولا مرة انت قلت يا رب لو استجبت ليك. فالعبد مش يعني مش هينفع يتكلم، لان مش كل الادعية استجيبت، في ادعية استجيبت وفي ادعية ما استجيبتش. فربنا بيقول له انك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا استجبتها لك، ولا مرة قلت يا رب لو استجبت ليك. فربنا يعلم عبده بقى الموضوع ايه، يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك ان افرجه عنك ففرجته؟ فيقول نعم يا رب، فعلا اليوم الفلاني كنت مزنوق وحلت كرب وقلت يا رب وانت استجبت لي. يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك ان افرج فلم استجب لك؟ ايوة يا رب فعلا، مرة كان في مشكلة وقلت يا رب وما تحلتش. يقول له فاني اعطيتك مكانها في الجنة كذا وكذا. الله اكبر. العبد يقول يا رب، طب يا رب ما كنتش عايز حاجة تستجاب خالص، يعني البيت ده في الجنة بالدعوة دي. ربنا يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فاعطيتك اياها؟ يقول له ايوه يا رب فعلا، مرة كان نفسي في فلوس ودعيتك وجدتني. يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فلم اعطك اياها؟ ايوه يا رب حصل، فاني اعطيتك بها في الجنة كذا وكذا. يقول لك فيتمنى العبد ان لو لم تكن له دعوة اجيبت في الدنيا. يقول يا خسارة، يا ريت ما كانش في حاجة استجيبت لها في الدنيا، كل دعوة بنعيم في الجنة وكمان باجابة في الدنيا. انك لم تدعوني دعوة الا استجبتها لك. ربنا كريم، ربنا ودود، ربنا غني، ربنا عظيم، ربنا قادر انه يحل لك كل مشاكل حياتك، ربنا قادر انه يشفيك ويهديك. ويفرج كروبات احبابك اللي مؤلماك كانك انت اللي مبتلى بيها. ربنا قادر انه يغير الحاله يا جماعه، ربنا قادر انه يبدل الحال تماما، ربنا قادر على كل شيء. وليس بيننا وبين ان تنهمر علينا عطاءات الله الا كلمه يا رب، الا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم أزل همنا وغمنا، اللهم أدي الديون عنا، اللهم أدي الديون عن مديننا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غير حالنا لأحسن حال، اللهم غير حالنا لأحسن حال، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم فرج كرب أهل مصر، اللهم فرج كرب أهل مصر، اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم احفظ مصر، اللهم يا من ذكرتها في القرآن، اللهم يا من ذكرتها في القرآن، اللهم يا من شرفتها وكرمتها في القرآن، اللهم أنزل من بركاتك على أهلها، اللهم أنزل من رحماتك عليها، اللهم أنزل من نفحاتك وأنوارك وفضلك عليها، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا يا رب، اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء وأطفال مصر، اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، وطهر مصر من الزنا والخنا، وطهر مصر من الرشوة والربا، وطهر مصر من الخمور والمخدرات، وطهر مصر من التبرج والسفور، وطهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ومن كل صلاة ضيعناها، ومن كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ومن كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ومن كل نظرة حرام نظرناها، يا من تبسط يدك من الليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من القانتين الصالحين المصلحين، اللهم اجعلها أيام بركة ورحمة وفضل منك علينا جميعا يا رب العالمين، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.